فصل الربيع، فصل الخريف، انتهى الفصول. ومن سنة الله جل وعلا وجعل من كل فصل جعل فيه إما الحر وإما البرد وإما الاعتداء. كلاهما لأنه استعان بغير الله ولأنه تعلق قلبه بغير الله فهو شرك.

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت؟ وأكل لحم الميت هذا محرم كبيرا من كبائر الذنوب، وكذلك الغيبة، لأن الله شبه الغيبة بأكل لحم الميت. نعم. من الشيخ يقول عن موت الألف ما تكون مسجد الطريق في المسجدين وإذا رحل الصف الأول فيه عن صلاة في المسجد فتحه قريبا يصلى فيها في بلاده لا تقلق حريم الصف الأول. كله جائز إن شاء الله. المهم مدرك الصلاة في المسجدين ولا يفوت شيء من الصلاة، واتبع ما هو أسهل عليك، لا تشق على نفسك، اتبع ما هو أسهل عليك، والدين يسر لله الحمد. نعم. ومن الشيخ أن المرأة إذا مات لها زوجها قبل أن يدخل إذا عقد عليها ومات وجبت عليها العدة ولو لم يدخل بها، وتنجو منه. إنما الفرقة بالطلاق، الفرقة بالطلاق قبل الدخول هي التي ليس عليها عدة، أما الفرقة بالموت فإنها عليها العدة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى به الصحابة. نعم. لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات. نعم. قال ان الله يحب في كل شيء وشكه ان الماء اذا راى اثر الماء بعد النوم فهذا احتلام، هذا احتلام عليه ان يغتسل ويصلي، ولو لم يذكر احتلامه ووجود الماء على ملابسه هذا دليل على الاحتلام، وقد لا يشعر به الانسان المستغرق في النوم. نعم. أما لو كانوا من أهل مكة لو كانوا من أهل مكة فإنهم لا يجوز لهم الجمع، لأنهم ما بعد خرجوا من البلد، ولا يجوز لهم القصر لأنهم ما بعد خرجوا من البلد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.